بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في الروض: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات. هذا ذكره وهو يتكلم على أحكام القراءة في الصلاة، وبعد أن ذكر قراءة الفاتحة وأحكامها مفصلة وقراءة السورة بعد الفاتحة وما يستحب في ذلك، قال: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة. طيب، تنكيس الكلمات يعني كلمات القرآن الكريم، إذا نكستها لم تقرأها بالترتيب فإنك أخللت بنظم القرآن، وإذا أخللت بنظم القرآن فذلك محرم. الواجب أن تقرأ القرآن قراءة على نظمه كما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نكست الكلمات فإن ذلك محرم، يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به أيضا. يعني التحريم هنا أيضا يترتب عليه بطلان الصلاة، ليس فقط محرم بل تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا أخل بنظم القرآن الكريم خرج به عن كونه قرآن، صار كلاما أجنبي. إذا قلت مثلا رب العالمين الحمد لله، أو قلت العالمين رب لله الحمد، فهذا لم يعد القرآن، ليس هذا هو القرآن. نعم، هذه كلمات موجودة في القرآن الكريم، ولكن القرآن ليس كذلك، هذا ليس قرآن، خرجت به عن نظمه فصار كلاما أجنبيا، فتبطل الصلاة به سواء كان عمدا أو سهوا. فهذه المسألة الأولى. هو المؤلف ذكر هنا ثلاث مسائل: تنكيس الكلمات وتنكيس السور وتنكيس الآيات. تنكيس الكلمات حرام وتبطل به الصلاة، تنكيس السور مكروه، وتنكيس الآيات مكروه. عندنا إذن محرم ومكروهان. المحرم تنكيس الكلمات وهو تبطل به الصلاة أيضا مع كونه محرما، وعندنا مكروهان وهو تنكيس السور وتنكيس الآيات. تنكيس السور أن تقرأ سورة من المصحف في الركعة الأولى، أو سواء كان في ركعة أو في ركعتين، يعني أن تقرأ سورة من المصحف ثم تقرأ بعدها سورة تسبقها في الترتيب. تقرأ سورة ثم تقرأ بعدها سورة تسبقها في ترتيب المصحف، سواء كان ذلك في ركعة أو في ركعتين. فمثلا يقول في الركعة الأولى: قل أعوذ برب الناس، بعدين في الركعة الثانية: قل أعوذ برب الفلق، أو في نفس الركعة يقرأ الناس ثم الفلق، فلا فرق بين ركعة وركعتين كما نص عليه في الإقناع. يكره تنكيس السور في ركعة أو في ركعتين، وهذا أيضا لأنه خلاف الترتيب الذي رتب عليه الصحابة رضي الله عنهم المصحف، فهذا خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن ابن مسعود ذم ذلك لما سئل عن من يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذلك منكوس القلب. هذا ليس فيه الوعيد في الآخرة، وليس فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذم لهذا الفعل، فأخذ منه أصحابنا رحمه الله كراهة هذا، وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم. هذا تنكيس السور. بعد ذلك المسألة الثالثة: تنكيس الآيات. تنكيس الآيات هنا الكلام في غير الفاتحة، لأن الفاتحة سبق أن ترتيبها معتبر في صحتها، إذا قرأها غير مرتبة فإنه لا تصح صلاته. إذن تنكيس الآيات هنا يعني في غير الفاتحة. طيب، تنكيس الآيات اقتصر المؤلف فيه على الكراهة كما مشى عليه في المنتهى والإقناع أن ذلك مكروه، وذلك كتنكيس السور. لكن هو هذا هو المذهب، لكن قال بعض أصحابنا: لو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات فهو أولى. وهذا ابن نصر الله يميل إلى هذا، أن التحريم في تنكيس الآيات لأنه مخالف للنص، ولأنه يغير المعنى، فيقول: لو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات لكان متجها. ما وجه الاقتصار على الكراهة؟ وجه الاقتصار على الكراهة الاحتجاج بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام لما تعلم القرآن كانت تنزل آية ثم تنزل آية ثم تنزل آية وهكذا، يعني لا يلزم أن تنزل السورة مرة واحدة، كان القرآن ينزل بحسب الوقائع، فتنزل آية ثم بعد ذلك تنزل آية أخرى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا هذه في هذه السورة. إذن تعلم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على هذا، لم يتعلمه على ترتيب الآيات الموجودة في كل السور، فلهذا اقتصروا على الكراهة. لكن بعض أصحابنا يناقش في هذا، ينظر في هذا ويقول لا، هذا فيه نظر، وتعلم النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان للحاجة، لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع، وأما القراءة فكان يقرأ القرآن مرتبا، وهكذا جرى عليه العمل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، ترتيب السور باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، والمراد هنا يعني جميع السور، وأما بعض السور مع بعض فقد ثبت في النص ترتيبها كالإخلاص والمعوذتين كما أشار إليه السيوطي رحمه الله. لكن الشيخ الإسلام يتكلم على الجميع، فيقول ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، أما ترتيب الآيات فواجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا. فيقول ترتيب السور يختلف، هي بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وهذا لا ينافي، يعني أن يقول تجوز لا ينافي أن تكون مكروه، لأن الجواز يطلق بالمعنى الأعم فيما يقابل الحرام. لكن شيخ الإسلام هنا يرجح أن ترتيب الآيات واجب، وأن تنكيس الآيات حرام، وإن كان خلاف المعتمد لكنه اختيار قوي، وذكره في الإقناع. والبهوتي أيضا يعني كأنه يقوي هذا في الشرح، نقل عن نصر الله في شرح الإقناع وكأنه يقوي هذا، لكن المذهب هو ما ذكرنا، هو المعتمد أنه يكره تنكيس السور والآيات. لابد أن تفرق بين أن يقال هذا هو المذهب المعتمد، وبين أن يقال مال إليه فلان، رجحه فلان، اختاره فلان، لكن لا يذكر على أنه المذهب. ولهذا لما ذكر في الإقناع هذه المسألة قدم المذهب جازما به، قال ويكره تنكيس السور كالآيات. وقال الشيخ تقي الدين، أو قال الشيخ ترتيب الآيات واجب إلى آخره. حتى الشيخ البهوتي رحمه الله يعني على ما بين يدينا في الشرح أضاف حرف الواو قبل قال الشيخ، يعني صاحب الإقناع قال يكره تنكيس السور في ركعة وركعتين كالآيات، قال الشيخ ترتيب الآيات واجب، الشيخ منصور وضع حرف الواو، فكأنه ينبه على أن ظاهر المتن أن كلام الشيخ استدلال على ما قبله، وليس كذلك، بل كلام الشيخ يقتضي أن تنكيس الآيات حرام وليس مكروها. هذه إشارة دقيقة من الشارح رحمه الله حيث وضع حرف الواو، فهذا يدل على أنه يقرر قولا آخر يقتضي أن تنكيس الآيات حرام وليس مكروها. على كل حال هذا القول اختاره الشيخ تقي الدين، واختاره جماعة من أصحابنا، فالمؤلف هنا اقتصر على المذهب وقال يكره تنكيس السور والآيات، وذكرنا القول الثاني في المذهب في مسألة تنكيس الآيات. قال رحمه الله ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. هذه مسألة مفيدة جدا، يقول هنا لا تكره ملازمة سورة. طبعا احنا ذكرنا المستحب أن تقرأ، القراءة المستحبة في الصلاة أن تقرأ من طوال مفصل ومن أوساطي ومن قصاري إلى آخره في مواضعها. هنا يذكر مسألة يحصل من بعض الناس أن يقرأ سورة ويدمن على قراءتها في الصلاة، هنا يتكلم على الملازمة، كل ركعة تقرأ هذه السورة، مثلا سورة الإخلاص كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن رجل من الأنصار كان يلازم قراءة سورة إذا أما الناس، كلما صلى بهم يقرأ قل هو الله أحد، بعدين يقرأ سورة أخرى معه، ورواية أخرى أنه كان يختم بها قراءته. فلما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، فسأله عن سبب ملازمتي لهذه السورة، فقال إني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. فأفاد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قراءة هذه السورة وملازمة هذه السورة، القراءة اللي هي الملازمة هنا، ملازمة هذه السورة وأن هذا ليس ابتداعا في الدين. يعني هنا بعض الناس يقول لك هذا ليس بدعة، يعني يخرجه عن كونه بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. طيب هو لما فعل هذا ابتداء، هل كان ذلك ابتداعا منه؟ يعني أنت تقول هو الآن ليس بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، فصار جائزا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طب قبل هذا كان الصحابي مبتدعا؟ يعني هل ابتدع الصحابي رضي الله عنه ثم لم يعد بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، ولا هو أصلا الصحابة يفهمون فهما معينا والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم بالتصريح تارة ويفهمون من عموم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وملازمتهم له وفهمهم للتشريع شيئا فيفعلونه، كما قال بعضهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك والملائكة ابتدروها يرفعون هذا الذكر، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا وقاله من نفسه. فإذا لابد أن نفهم هذه المسألة، حين تؤمر بعموم الذكر أو حين تؤمر بعموم القراءة أو نحو ذلك مما فيه عموم، فبعض الناس يحكم على ملازمة صورة معينة أو ذكر معين في حال معين أو هيئة معينة ونحو ذلك يحكم عليها بالبدعة ويقول الأصل أن تبقى على عمومها. طب هو أصلا العموم لا يوجد في الخارج إلا أفراد، العموم لا يوجد في الخارج إلا في صورة أفراد، لا يوجد إلا أفرادا، فكل فرد من هذا العموم داخل في الاستدلال بالعموم. فإذا قلنا اقرأ، إذا قال الله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو فاقرأوا ما تيسر منه، كل سورة تقرأها وكل آية تقرأها مستدل عليها بهذا النص، فأنت لست مبتدعا حين تلازم سورة لأنك عملت بهذا النص. لكن ما متى تكون مبتدعا؟ هنا يعني انظر إلى احتراز الشارح رحمه الله، قال مع اعتقاد جواز غيرها، فنفس الملازمة للسورة ليس بدعة، إنما البدعة حين تعتقد أنه لا يجوز غير هذه السورة، فلا تكره ملازمة السورة مع اعتقاد جواز غيرها. أما مع اعتقاد أنه لا يجوز إلا قراءة هذه السورة فإن ذلك بدعة في الدين، فيكون محرما هذا الاعتقاد وليس القراءة، ليس الملازمة، الاعتقاد هذا محرم. ولهذا قالوا لابد أن يعتقد جواز القراءة بغيرها وأن يعتقد صحة الصلاة بغيرها، وإلا حرم اعتقاده لفساده، يكون الاعتقاد فاسدا ويحرم عليه هذا. فمجرد أن يلازم الإنسان ذكرا معينا أو أن يكرره بعدد معين أو أن يذكر الله عز وجل في وقت معين ويداوم على هذا، أو أن يكون له ورد معين من الذكر يأتي به بصورة معينة أو حال معين ونحو ذلك، ونفس الأذكار التي يذكرها أذكار شرعية ليس فيها خروج عن دلالة الشرع، سواء كانت أذكار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بمعنى ما ورد، فإن هذا ليس بدعة في الدين. إنما البدعة أن تعتقد أنه لا يجوز غير ذلك، أو أن تعمم هذه الصورة بحيث تلزم بها الناس وتعتقدها سنة وتنزلها منزلة المشروع في الدين. فتنبه لهذا، لأن بعض الناس يعني يشدد في هذه المسألة. أنا لا أقول أن الإجماع على جواز ذلك، لكن أقول المسألة الحقيقة تحتاج إلى يعني تأصيل كبير في هذا، ولكن يعني بقدر ما يتسع المقام هنا يعني هذه إشارة سريعة فقط. مسألة البدعة، البدعة الإضافية هذه التي يكثر الكلام فيها، ولا سيما في يعني بين طائفتين، طائفة تشدد فيها وطائفة تسهل فيها، الحقيقة أن المسألة هذه أصلا مسألة ليس للسلف فيها اتجاه واحد، مسألة البدعة الإضافية ليس للسلف فيها اتجاه واحد. فالخطأ ليس أن تحكم على أحد الصور بالبدعة لمدرك شرعي صحيح، الخطأ أن يكون حكمك لمدرك غير شرعي أو يعني تخالف المدارك الشرعية في الأحكام، هذا خطأ. الخطأ الثاني أن تعمم هذا الحكم وتجعله حكما واحدا باتفاق السلف، يعني كما نقول في المسائل الخلافية الآن، حين تتمذهب بمذهب وتسير على طريقة إمام في فهم النصوص، فأنت يعني متبع لهذا الإمام وسائر على طريقة سلفية صحيحة، لكن أن تلزم الناس بهذا الفهم وأن تعممه على الناس وتنكر على من خلفك فيه مع أن الخلاف سائغ، هذا منكر، هذا هو التعصب الذي نذمه. وذكرنا مرارا الفرق بين التمذهب والتعصب. كذلك في مسألة البدعة، مسألة البدعة ليس طبعا ليس كلامنا على البدع الكبار اللي هي أمهات البدع وأصول البدع، وأيضا من الخطأ الشائع أن تنزل نصوص البدع وكلام السلف والأئمة في البدع الكبار على البدع اللي هي العملية الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء بين قول بالكراهة وقول بالإباحة وقول بالاستحباب، فهذا أيضا غلط أن يعامل الفقيه معاملة المبتدع لآراء فقهية فروعية، وهذا نص عليه أصحابنا وغيرهم أنه لا يبدع الفقيه، لا يبدع الفقيه في مسألة فروعية يعني يكون له فيها وجه أن يقول بهذا القول. فالمقصود أنك حين تعمم اتجاها معينا في اتجاهات البدعة وتجعله طريقة السلف بحيث إن كأن هذه الطريقة هي طريقة واحدة عند السلف، كل السلف يعتبرون هذا بدعة، وتنكر على المخالف كأنه خالف الإجماع، هذا غلط وغلو. فالفقهاء يعني فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية لهم يعني عندهم توسع في تجويز بعض الأمور التي قد يشدد فيها غيرهم، ومتأخر الفقهاء عموما عندهم شيء من التوسع في هذا، بعض المعاصرين يسمونه تساهلا ويسمونه ابتداعا، وهذا غلط، ويعممون طريقة متقدم المالكية، والمالكية أشد الناس في البدع، لكن هذه طريقة من طرق الفقهاء ومن طرق أهل العلم في الحكم على الشيء بالبدعة. لكن أن تأخذ كلام متقدم المالكية أو كلام الشاطبي في الاعتصام وتجعله هو الدستور وهو العمدة في الحكم على الأمور بالبدعة، هذا غلط. يمكن أن تتبنى هذا القول، أنا لا أنكر على من يقول بهذا، ولكن أن تعمم هذا النموذج وتجعله هو النموذج السلفي الوحيد للحكم على الشيء بأنه بدعة، هذا غلط ومن شطط بعض المعاصرين. فبكل حال نقول إنه لابد من ضبط لهذه المسألة، مسألة كبيرة، مسألة البدعة الإضافية والحكم على الشيء بأنه بدعة، يحتاج إلى تحقيق وتتبع لكلام الفقهاء في أحد الصور والخروج بقواعد ثابتة واضحة تحرر فيها المذاهب، كل مذهب تجمع مسائله وينظر في كلام أصحابه في جملة كبيرة من مسائل، الخروج بقواعد واضحة عند أرباب كل مذهب. هنا مسألة يعني نوال هذا البحث لمن أراد أن يتوسع فيه، يذكرها المؤلف، يقول لا تكره ملازمة صورة مع اعتقاد جواز غيرها، يعني ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها أيضا، وإلا حرم اعتقاده لأن هذا الاعتقاد فاسد، لكن نفس الملازمة ليست بدعا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الصحابي أنه لازم هذه الصورة، فدل على أنه يجوز أن يلازم الإنسان صورة معينة من الذكر أو من القراءة بحيث إنه لا يعتقدها سنة أو لا يعتقدها شرعا عاما أو لا يعتقدها متعينة لا يجوز غيرها، وبهذا تفهم الأوراد التي تأتي عن العلماء، فلان من العلماء كان يقول كذا ويدمن على هذا الذكر بكيفية معينة وعدد معين، هذا ليس بدعة. وبعض الناس تحير لما رأى إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه ابن القيم أنه كان يقول بين أذان الفجر وإقامته 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، ملازمة في وقت معين وعدد معين، ويقول إن من واظب على هذا أحيا الله قلبه. فبعض الناس توقف في هذا، منهم من اضطرب على أصله وقال وإيه المشكلة، يعني شيخ الإسلام كان مبتدع في هذه المسألة، يعني دول لا يلون على أحد، دول ماشيين كده في طريقهم الدنيا كلها مبتدعة إلا هم. فلما يعني أورد عليه هذا الرد قال لك يعني إحنا ما بنتخضش، يعني ما بنخافش، وكمان شيخ الإسلام مبتدع في هذه المسألة، وهو الآن بدع الدنيا كلها، يعني لم يسلم له أحد إلا يعني بعض المتأخرين اللي هم كمان لو تحاكمهم ستجعله مبتدع في مسائل. وبعض العلماء توقف في هذا، يعني بعض المعاصرين لما ذكر له هذا توقف، قال يحتاج إلى نظر لعله وقف على أثر في هذا إلى آخره. والمسألة أبسط من هذا، هو شيخ الإسلام لا يجعلها شرعا عاما، إنما يذكر شيئا مجربا، باب التجريب باب واسع، يذكر شيئا مجربا جربه وانتفع به. شخص يحب أن يقرأ القرآن كل يوم بعد الفجر فقط أو بالليل فقط أو في هيئة معينة، هذا ليس بدعة، هذا شيء تجريبي يجربه الإنسان وهو داخل في العمومات ويصلح به قلبه وينظم به وقته، ليس في هذا ابتداع. البدعة أن تعمم هذا وتجعله شرعا، أن تجعله سنة ثابتة تعتقد ذلك سنة كالذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بدعة، هذا الاعتقاد فاسد. أن تعتقد أنه لا يجوز غير هذا، أن هذا متعين، هذه كلها اعتقادات بدعية. وأما ملازمة ذكر أو ملازمة سورة أو ملازمة حال معين هو جائز داخل في عمومات الشرع، داخل في أنه جائز بالعمومات، وأنت تلازم ذلك من باب تنظيم الوقت أو من باب ضبط النفس أو أنك جربته فوجدت أثره والانتفاع به، فليس شيء من ذلك بدعة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله: كقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا من حيث القراءة، وإلا فمن حيث الحكم أخذوا منه الحكم أنه لابد في كفارة اليمين أن يصوم 3 أيام متتابعات، لكن من حيث القراءة يقول لا تصح القراءة به في الصلاة. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام. طيب، يقول هنا إن القراءة التي تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لا تصح بها الصلاة، لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. مسألة المصحف وجمع المصحف مسألة كبيرة وتحتاج من طالب العلم أن يعرفها وأن يقف عليها، لكن من حيث الحكم هنا في الصلاة، إن قرأ القرآن بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه فإن الصلاة لا تصح، ويحرم ذلك. لماذا؟ لأنه ليس قرآن، لا ليس متواترا، فلا يكون من القرآن الذي أمرنا بقراءته في الصلاة، فلا تصح به الصلاة. قال، ضرب مثالا بقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. فكلمة متتابعات ليست من مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا تصح قراءته في الصلاة، وإن أخذ منها الحكم كخبر الواحد يؤخذ منه الحكم، لكنه ليس قرآنا. طيب، قال: وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده. تصح بما وافق مصحف عثمان، احنا الآن عندنا قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات، يقولون خارج عن مصحف عثمان. المراد بالخروج عن مصحف عثمان أنه ليس موجودا فيه، أنه ليس موجودا في مصحف عثمان، حتى لو لم يكن يعني حتى لو كان قد تضمن حكما صحيحا، أو حتى لو كان موافقا لا يزيد به الموجود في المصحف معنى، فلا تصح الصلاة به. والذي لا يخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه هو الموجود في مصحف عثمان، وصح إسناده إلى صحابي، فلابد من اجتماع الشروط الثلاثة المعتبرة عند القراءة اللي هي ذكرها في طيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده، يعني إلى الصحابي الذي ينتهي إليه الإسناد، وبعد ذلك ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، حيث أنزل الله القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل عليه السلام. فتصح الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من العشر، أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة كسورة المعوذتين. ابن وصل الله يقول: حاصل هذه المسألة أن القرآن على 3 أنواع. القرآن على 3 أنواع: النوع الأول ما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده ولم يخرج عن قراءة العشر، فهذا تصح الصلاة به وتتعلق به الأحكام. هو قرآن تصح الصلاة به، لأن القرآن متعبد بتلاوته. احنا عندنا الآن أمران: أمر القراءة به في الصلاة، وأنه قرآن متعبد بتلاوته، والثاني أخذ الأحكام الفقهية منه. فيقول النوع الأول هذا اللي هو وافق مصحف عثمان وصح سنده ولم يخرج عن قراءة العشرة، تصح الصلاة به وتتعلق به الأحكام رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني من هذه الأنواع ما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده عن الصحابي ولكنه خرج عن قراءة العشرة، فهذا فيه روايتان في المذهب أصحهما أن الصلاة تصح به وتتعلق به الأحكام، وهذا الذي ذكرته قريبا أنه تصح الصلاة من وافق مصحف عثمان وإن لم يكن من العشرة، صرح به البهوتي هنا. فهذا وافق مصحف عثمان وصح سنده، لابد من هذا، صح سنده إلى الصحابي الذي عزيت إليه هذه القراءة ولكنه خرج عن قراءة العشر، فهذا فيه روايتان في المذهب، والصحيح أن الصلاة تصح به وتتعلق الأحكام به. النوع الثالث ما خرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه فلا تصح الصلاة به حتى لو وافق، يقول ابن نصر ظاهره، ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين لعدم تواتره. ومعنى الموافقة هنا أن يكون موجودا في مصحف عثمان ولو لم يكن موجودا في مصحف غير من الصحابة كسورة المعوذتين وزيادة بعض الكلمات، وليس المراد موافقته له في رسمه، فإن رسمه قد تقع فيه زيادة بعض الحروف ونقص بعض الحروف، فلا يجوز تغيير الكلمة بمقتضى ذلك، كما لو كتبت فيه الصلاة والزكاة بالواو فلا تجوز قراءتهما بالواو. والشيخ منصور رحمه الله نقل هذا في حاشية الإقناع ثم قال: فقد اتضح لك أن المخالفة المضرة إنما هي في الكلمات، وأما المخالفة في الإعراب فلا تفسد الصلاة، وإن امتنعت القراءة بالشاذ وهو ظاهر إذ اللحن غير المحيل لا تفسد به الصلاة، فكيف بهذا؟ هذا كلام الشيخ البهوتي رحمه الله في حاشية الإقناع. إذن هذا هو حاصل كلام المؤلف رحمه الله هنا، قال: وتصح بموافقة مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، والعشرة هم القراء المشهورون الذين تواترت قراءاتهم، وهم اثنان من أهل المدينة، أبو جعفر، هذا خارج السبعة، أبو جعفر يزيد بن القعقاع، والثاني نافع، الإمام نافع المشهور ابن عبد الرحمن، ويروي عنه ورش، يعني يروي عنه عدد، لكن المشهور الآن الذي بقي متصلا واشتهرت القراءة به ورش وقالون، قالون يقرأ به أهل ليبيا، وورش يقرأ به أهل المغرب، ومن أهل مكة عبد الله بن كثير، ومن الشام عبد الله بن عامر، ومن البصرة أبو عمرو البصري ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، ومن الكوفة عاصم، هذا المشهور الإمام عاصم اللي يقرأ عنه، يروي عنه عدد، والمشهور منهم الآن حفص وشعبة، حفص يقرأ به أكثر المسلمين اليوم، وعاصم وحمزة بن حبيب الزيات، وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، وخلف بن هشام، فهؤلاء هم العشرة، وقراءاتهم متواترة ومشهورة، والقراءات تختلف باختلاف الأقطار، يعني تشتهر في مكان وتقل شهرتها في مكان، والآن أكثر الناس يقرؤون بقراءة حفص لأن الخلافة العثمانية عممت القراءة بها على أمصار المسلمين، وإن كان فيما قبل كانت القراءة المشهورة ليست حفص، بل كان يعني نافع مشهور، ورش وقالون عن نافع، وكذلك قراءة أبي عمرو كانت مشهورة جدا في أقطار الإسلام، وكذلك ابن كثير من قراء مكة، وهكذا. ولهذا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، وهو أن كثيرا من المفسرين ومن العلماء الذين أكثروا في كلامهم الاستشهاد بالنصوص تكون القراءة عندهم ليست قراءة حفص، فبعض المحققين يغير في المكتوب ليوافق قراءة حفص فيقع في غلط، لأنه يضطرب به المعنى أحيانا، ولهذا تجد هذا في كلام الشافعي في من يحقق كتب الشافعي، وكذلك في من حقق كثيرا من كتب شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ابن القيم لم يكون يقرآن بقراءة حفص، وهكذا في كثير من كتب التفسير، وهذا أمر مشهور ينبغي التنبه له، لأن المعاني تختلف باختلاف بعض الألفاظ، فيعرف ما القراءة التي اعتمدها هذا القارئ أو هذا المفسر أو هذا العالم حتى يضبط كلامه ويحمل على وجهه. والإمام أحمد رحمه الله يجوز القراءة بكل هذه القراءات، ولكنه اختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر، لأن إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع، وبعدها قراءة عاصم، ولكنه اختارها من رواية شعبة أبي بكر ابن عياش لأنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب وابن مسعود، فلهذا اختارها الإمام أحمد رحمه الله. وأبو بكر بن عياش شعبة أضبط من أخذ عن عاصم رحمهم الله جميعا مع علمه وزهده وإمامته، وحفص أيضا يعني لا شك أنه معتبر بالإجماع، ولكن الكلام هنا في الاختيار الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وقيل له أيضا أي القراءة تختار لي فأقرأ بها، فقال رحمه الله قراءة ابن العلاء أبو عمرو، قراءة أبي عمرو بن العلاء، قال لغة قريش والفصحاء من الصحابة رضي الله عنه، فهذه القراءات التي اختارها الإمام أحمد وفضلها. وأيضا من المسائل هنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يستحب القراءة التي فيها أن يقرأ القارئ بالقراءة التي فيها زيادة حرف، يعني إذا كان في كلمة فيها زيادة حرف في بعض القراءات فإنه يأتي بها، ولهذا كان يفضل مالك على ملك، مالك يوم الدين، لأنها فيها زيادة حرف، ومثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات فقدرنا فنعم القادرون، وفي سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك، وهكذا يعني هذا كثير في القرآن من أجل زيادة العشر حسنات. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف، قال وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، ثم بعد فراغه يعني فراغ المصلي من قراءة السورة يعني القراءة التي بعد الفاتحة، السورة لأنها أفضل لكن القراءة التي بعد الفاتحة هذا مراده، يركع مكبرا. طيب هنا قال ثم، لأنه بعد فراغه من القراءة يسن له أن يثبت قائما ويسكت سكتة لطيفة حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وذكره في الشرح الكبير والمبدع وغيرهما. بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، مكبرا يعني قائلا في هويه لركوعه الله أكبر، هكذا يقول الله أكبر، يركع مكبرا ويقولها في أثناء الهوي، يعني يبتدئ التكبير عند بداية الحركة ولا يأتي به قبل أن يتحرك ولا يأتي به بعد أن يصل إلى الركوع، وإنما في أثناء الحركة كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. قال لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه يعني المصلي يرفع يديه، هذا الموضع الثاني، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام كما عرفنا، الموضع الثاني رافعا يديه يعني كما قلنا في الرفع الأول إلى حذو منكبيه كالرفع الأول، ويكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع، يكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع استحبابا. بعض الناس يرفع ثم يكبر أو يرفع ثم يتحرك، لا هذا خلاف السنة، السنة أن يرفع يديه مع ابتداء الركوع، قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع، وهكذا عبارة الإقناع، عبارة الشارح هنا كعبارة الإقناع. أما عبارة المنتهى فقال ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه، ففي شرح المنتهى الشيخ منصور يقول مع ابتدائه أي التكبير، والمعنى واحد، يعني لا تظن أن هناك فرقا، المعنى واحد، لأنه يرفع يديه مع ابتداء الركوع ويبتدئ التكبير حينئذ، فإذا رفع يديه مع ابتداء الركوع هو نفس الوقت الذي يكون فيه التكبير، فيرفع يديه مع ابتداء التكبير. قال لقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. فهذه الثلاثة المواضع التي يستحب فيها الرفع، وهناك مواضع أخرى زائدة في مواضعه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال ويضعهما أي يديه، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، هذا هو المستحب، المستحب أن تضع يديك في الركوع على ركبتيك. الركوع فيه قدر مجزئ سيأتي تنبيه عليه، اللي هو الركن في الركوع أن تنحني بحيث يمكن أن تمس ركبتيك، يأتي هذا إن شاء الله بعد قليل. لكن وضع اليدين بالفعل أن تضع يديك على ركبتيك هذا مستحب، يعني الانحناء إلى أن تصل إلى هذا الموضع ده الركن اللي هو يأتي بيانه إن شاء الله، لكن نفس وضع اليدين هذا مستحب، لهذا قال استحبابا. ويضعهما على ركبتيه يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فالوضع على ركبتين مستحب، تفريج الأصابع مستحب. فمفهوم قوله يضعهما على ركبتيه أنه لا يستحب غير هذه الصفة، وهذا صحيح، ولهذا صرح الشارح بهذا المفهوم، بل صرح بالكراهة وليس فقط أنه خلاف السنة أو لا يستحب، ولهذا قال ويكره التطبيق، يكره التطبيق، التطبيق هذا فسره الشارح بقوله بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام، هذا قال وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ، كما قال مصعب بن سعد رضي الله عنه صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص فطبقت كفي ووضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه البخاري. وهذا يدل على أن نسخ التطبيق الذي كان يقول به بعض الصحابة رضي الله عنه وهو ابن مسعود وبعض أصحابه، ولعله لم يبلغهم النهي وأن هذا نسخ. فإذا قال يكره التطبيق بأن نجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. قوله مفرجتي الأصابع استحبابا، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، يعني إذا لم يكن هناك عذر يمنعه، وإن كان هناك عذر فإنه يسقط هذا الوضع، وإن أمكنه وضع إحداهما فإنه يضعها، إذا كان فيه عذر أو علة تمنعه من وضع اليدين معا فإنه يضع ما استطاع كأن يضع إحدى يديه. قال رحمه الله مستويا ظهره، يعني يكون حال الركوع مستويا ظهره، هذا أيضا من الصفات المستحبة في الركوع، أن يستوي ظهره ويجعل رأسه حياله، يعني بإزائه يعني محاذيا له، يكون الرأس محاذيا للظهر بحذائه، فلا يرفعه ولا يخفضه، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، وإنما تكون محاذية لظهره. روى ابن ماجه عن وبسة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذه الصفة من الصفات المستحبة. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب أن يجافي يعني يباعد مرفقيه عن جنبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد قال ووتر يديه فنحاهما أو فجافاهما عن جنبيه، فيستحب أن يجافي المصلي مرفقيه عن جنبيه. قال والمجزئ يعني من الركوع الذي تصح به الصلاة القدر الأقل أدنى قدر تصح به الصلاة، الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، الانحناء بحيث يمكنه يعني يمكن القائم، لأنه قال بعد ذلك ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، إذن الكلام هنا في القائم، الانحناء بحيث يمكنه أي المصلي القائم، يمكن المصلي القائم مس ركبتيه بيديه، وهكذا عبر في المنتهى والإقناع. فيصدق هذا برؤوس أصابعه كما قال في مجمع البحرين، أنه ظاهر كلام الموفق وجماعة أنه يصدق هذا برؤوس أصابعه، وإن كان قال بعد ذلك والصحيح ما صرح به الآمدي وابن البنا وصاحب التلخيص كما ذكر المرداوي أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس أو قدر ذلك من غيره. فعبارة المؤلف هنا البهوتي هنا كعبارة الإقناع المنتهى مس ركبتيه بيديه، وعبارة المرع في الغاية بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بكفيه، ويحتمل أن ذلك يفيد أنه لا يجزئ رؤوس الأصابع، وهكذا صرح ابن المنجى في الممتع شرح المقنع أنه براحتيه ولا يكتفى برؤوس الأصابع، لكن ظاهر عبارة المؤلف هناك ظاهر الإقناع المنتهى أنه أن ذلك يصدق برؤوس أصابعه. قال أو قدره من غيره، إن كان وسطا في الخلق يعني ليس طويل اليدين ولا قصيرهما، فالمجزئ والانحناء بحيث يمكن وسط الخلق المصلي القائم إذا كان وسطا في الخلق أن يمس ركبتيه بيديه، فإذا لم يستطع ذلك فإنه يعني إذا لم يصل إلى هذا الحد فإن ركوعه غير مجزئ لا تصح صلاته. طيب الكلام هنا في الإمكان، وإن لم يمس بالفعل، نحن قلنا أن وضع اليدين على الركبتين مستحب، وضع اليدين على الركبتين في الركوع مستحب، فإن انحنى بحيث إنه يمكنه أن يمس ركبتيه ولكنه لم يمس بالفعل، لم يمسهما بالفعل فإن صلاته صحيح، فاته هذا الفضل، فاتته هذه السنة وضع اليدين على الركبتين. إذن لم يقل المجزئ في الركوع أن ينحني بحيث يمس بالفعل، وإنما قال بحيث يمكنه، يعني وإن لم يمس بالفعل، تنبه لهذا. إن كان وسطا في الخلقة فهذا هو المعتدل من الناس، وأما من كان طويل اليدين أو كان قصير اليدين فإنه يعتبر بالوسط في الخلقة، ولهذا قال أو قدره من غيره. فينحني هذا الطويل أو هذا القصير بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، يعني المجزئ في الركوع من القاعد أن يركع أو أن ينحني بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبتيه. قول ما وراء ركبتيه هكذا عبر في المنتهى، يعني تبع البهوتي هنا عبارة المنتهى، وقلنا أن البهوتي في غالب تعبيراته يوافق المنتهى وكأنه يستظهره. الإقناع عبر بقدام، قال ما وراء ركبتيه، يعني بدل أن يقول ما وراء ركبتيه قال ما قدام ركبتيه، وهو المراد الوراء هنا بمعنى الأمام، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فوراء هنا بمعنى أمام، وعبر في الإقناع بالعبارة الأوضح في المراد ما قدام. من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض، اللي هو قدام، يعني ما قدام ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزاءه ذلك في الركوع. وتتمتها الكمال، وتتمتها الضمير يعود على ماذا؟ على أدنى أقرب مذكور، أقرب مذكور اللي هو المقابلة، وتتمة المقابلة الكمال، تتمة المقابلة هي الكمال يعني في ركوع القاعد، لأنه يقول أدنى مقابلة هذا هو أن ينحني بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، يعني ما قدام ركبتيه أدنى مقابلة، هذا هو المجزي. وتتمة المقابلة هي الكمال، يعني تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه من الأرض هو الكمال في ركوع القاعد. وذكروا مسألة هنا أنه لو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع فإنه لا يجزئه عن الركوع، لابد أن يكون راكعا قاصدا الركوع، هذا الانحناء يقصد به الركوع. وأما إذا انحنى لتناول شيء من الأرض بدون أن يستحضر أنه يركع فإنه لا يكون راكعا. قال ويقول، يعني ويقول راكعا يعني حال الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره، فيقول سبحان ربي العظيم. طيب إذا كان الإنسان أحدب لا يمكنه الركوع فماذا يفعل؟ قالوا ينوي الركوع، ينوي الركوع الأحدب اللي هو لا يمكنه الركوع كسائر أفعال الصلاة التي يعجز عنها فإنه ينويها. فإن أمكنه أن ينحني بعض انحناء فإنه يفعل ذلك، فإن أمكنه بعض الانحناء فإنه يفعل ذلك. طيب اللي به علة، شخص به علة أو مرض لا يقدر مع هذه العلة على الانحناء إلا على أحد جانبيه، شخص به علة ولا يمكنه أن ينحني إلا على أحد جانبيه، فهل يلزمه ذلك؟ نعم يلزمه ذلك الذي قدر عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا إذا لم يستطع إلا هذا الانحناء فإنه يفعل. طيب بعد أن يقول هنا يقول سبحان ربي العظيم والاقتصار عليها أفضل، يعني أفضل أن تقتصر على سبحان ربي العظيم لا تزيد وبحمده، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الأذكار التي جاءت عنه في الصلاة أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فإن زادها المصلي فلا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم كما عرفنا في قاعدة المذهب في مسألة الأذكار والعبادات المتنوعة، فالأفضل الاقتصار على سبحان ربي العظيم. قال والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر. الواجب مرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا وإنما قال اجعلوها في ركوعكم، فمرة واحدة حصل بها الإجزاء وهي الواجبة، وما زاد عنها فهو مستحب في الجملة، لأن ضابط الاستحباب أن الكمال أدناه ثلاث، يعني عندنا واجب مرة خلص تصح الصلاة بهذا. لاحظ أن فيه أمور لابد أن تفرق بينها: الاطمئنان والذكر الواجب والذكر المستحب. الاطمئنان هو السكون وإن قل، وهذا ركن، أن تسكن في أن تسكن أعضاؤك وإن قل السكون. وفي قول ثاني أن تسكن بقدر الذكر الواجب، وبينهما فرق، لأن الذكر الواجب يختلف عن السكون، قد يزيد مدة يسيرة وقد يكون أكثر، كالذكر الواجب في التشهد مدته أطول من السكون وإن قل. لكن عموما يعني سيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله، لكن الآن إشارة يعني لتفهم هذه المسألة باختصار، أن الركن أن تسكن وإن قل السكون، هذه الطمأنينة ركن في الركوع، في السجود، في القيام، في الجلوس بين السجدتين إلى آخره. بعد ذلك عندنا الذكر الواجب، هذه مسألة أخرى، مسألة الذكر، لأن ترك الذكر سهوا يجبر بسجود السهو، لكن ترك الطمأنينة هذا ترك للركن، لا تصح الصلاة إلا به. الذكر الواجب منه مرة، سبحان ربي العظيم الواجب منه مرة، سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، رب اغفر لي بين السجدتين الواجب مرة، فهذا الواجب اللي هو من أتى به صحت صلاته، ومن تركه سهوا يسجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته. وسيأتينا إن شاء الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، لكن الآن الكلام في الصفة عموما، صفة الصلاة. ثم عندنا الكمال، الكمال هذا فيه أدنى وفيه أعلى، يعني أقل شيء تفعله لتحصل السنة، أصل السنة الواجب مرة عرفناها خلاص، لكن لتحصل أصل الكمال، أدنى درجات الكمال الزائد على الواجب، أدنى الكمال ثلاث، هذا نقول تمت لك الصلاة وأتيت بفضيلتها بسننها. لكن أعلى ذلك، يقولون المؤلف هنا يقول أعلاه للإمام عشر، أعلاه للإمام عشر، لأن أنس رضي الله عنه لما وصف أو كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس يقول عن صلاة عمر أنه يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك بعشر تسبيحات. ولهذا أخذوا من هذا أن أعلى التسبيح للإمام عشر، فلا يستحب أن يزيد على ذلك لئلا يطيل ويشق على المأمومين. قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. إذن الواجب في التسبيح مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر. وقوله وأدنى الكمال ثلاث، لأن في حديث عون عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث مرسل، لأن يعني عون لم يدرك أو لم يسمع من ابن مسعود. لكن ما وجه الاحتجاج به؟ قالوا إنه عضده قول الصحابة وفتوى أكثر أهل العلم، ولهذا احتجوا بهذا المرسل، وأخذ الفقهاء به وأخذوا منه استحباب ثلاث تسبيحات، وقالوا هذا أدنى الكمال بالنسبة للمصلي وأعلاه للإمام عشر. قال الإمام أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. والمأموم تبع للإمام، المأموم تبع للإمام، يعني سكت هنا عن المأموم لأن المأموم تابع. وأما المنفرد فإن المنفرد قالوا أعلى التسبيح وأدنى الكمال في حق ثلاث أيضا، وأعلاه في حق المنفرد العرف، وهذا العرف كما يقول ابن نصر الله يختلف بحسب الأحوال والأزمان والأشخاص، فلا يحد الأعلى في حق المنفرد بعشر. فمفهوم قوله هنا وأعلاه للإمام عشر أن المنفرد ليس كذلك، المأموم تابع لكن المنفرد ليس كذلك، وهذا المفهوم صحيح، لأن الأعلى في حق المنفرد العرف، فالعرف يختلف. وقيل إن أعلاه في حق المنفرد ما لم يخف سهوا، وقيل بقدر قيامه، وقيل سبع، هذه كلها أقوال في المذهب، لكن المعتمد وجزم به في الإقناع أن أعلاه في حق المنفرد العرف. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه، يعني ثم بعد الركوع يرفع رأسه ويديه، ويديه يعني إلى حذو منكبيه، مثل ما قلنا في تكبير الإحرام وتكبير الركوع. وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء صلى قائما أو صلى جالسا لا فرق. ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة، من تمام الصلاة يعني من تمام فضيلتها. فمن رفع يديه في مواضع الرفع المستحب المستحبة فهو أتم صلاة ممن لم يرفع يديه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، استحباب رفع اليدين في الصلاة وإن اختلفوا في عدد المواضع. فإذن الرفع من تمام فضيلة الصلاة، ومن يرفع يديه أكمل ممن لم يرفع يديه، لأن ذلك هو السنة. قال: ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يرفع يديه، وإذا رفع من الركوع أيضا يرفع يديه. طيب، يقول بعد ذلك: قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. عندنا الإمام والمأموم والمنفرد، هنا بدأ المؤلف. كل ما سبق هذا لا إشكال فيه، يعني يركع ويرفع يديه ويرفع من الركوع فيرفع يديه، هذا في حق الجميع. ثم بدأ هنا يفرق بين الإمام والمنفرد من ناحية، والمأموم من ناحية أخرى. فقال: قائلا إمام ومنفرد، يعني أما المأموم فلا يقول هذا، وسيأتي التصريح به. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، أو مرتبا يعني يأتي بهذا الذكر حال كونه مرتبا وجوبا، مرتبا يعني بهذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. فإن نكسه فإن ذلك لا يجزئه، نكسه فقال مثلا لمن حمده سمع الله، هذا لا يجزئه، كما لو نكس التكبير لابد أن يأتي به على هذا الترتيب، ولأنه أيضا إذا نكسه تغير المعنى، لأن سمع الله لمن حمده وإن كان خبر في الظاهر، لكن معناه الدعاء، يعني اللهم استجب. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله، كأنك تدعو الله عز وجل، فهو خبر بمعنى الدعاء، لكن إذا نكسه صار صيغة شرط، ولا تصح هذه الصيغة للدعاء، فلابد أن يأتي به هكذا، ولابد أن يأتي به أيضا بالعربية مثل ما قلنا في التكبير. والقاعدة في هذا أن الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه، لابد من اللفظ والمعنى معا، وهذا هو القرآن، معجز ولا معجز بلفظه ومعناه، ولا يجوز أن يترجم عنه بلغة أخرى. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، المعنى معتبر ولكن اللفظ غير معتبر. نحن نتكلم في العبادات والمعاملات عموما، كألفاظ العقود، عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق، فهذه إذا أتى بها الإنسان بما يفيد معناه ولو بغير اللغة العربية فإنه معتبر، لو عقد البيع بلغة غير العربية فإنه معتبر. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، وهذا منه التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يترجم عنه مع القدرة عليه، وأما مع العجز فهل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته، على وجهين في المذهب. وكذلك خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح، وتصح مع العجز. فإذا هنا لابد أن يأتي به أيضا بهذا اللفظ بهذا الترتيب، ولا يأتي بلغة أخرى. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع، ومعنى سمع استجاب، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله له. فإذا قلت سمع الله دعائك يعني أجاب دعائك أو استجاب دعائك. ويقولان يعني الإمام والمنفرد بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد، إلى آخره. إذن سمع الله لمن حمده لا تقال بعد استتمام القيام، وإنما تقال حال الرفع. وانتبه، لأن هنا يقع كثير من الناس في خطأ على المذهب، أنت تقول سمع الله لمن حمده تبتدئ هذا الذكر عند بداية رفعك من الركوع وتنتهي منه قبل استتمامك قائما، فإن أتيت به وأنت راكع، أو أتيت به بعد استتمامك قائما، أو أتيت به في أثناء الرفع ثم لم تنتهي منه تماما إلا بعد أن استتممت قائما، كل ذلك لا يجزئك، وتكون قد تركت الواجب. وعلى المذهب إن تعمدت ذلك بطلت الصلاة، وإن كان سهوا فتجبره بالسجود سهوا. مسألة مهمة الحقيقة، وينبغي التنبه لها، وإن كان فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، لكن هذا المعتمد أنه لابد أن تأتي بهذا الذكر كالتكبير في أثناء الحركة، وليس قبلها ولا بعدها. يعني الله أكبر في الركوع تأتي بها في أثناء الهوي للركوع وتنتهي منها قبل أن تستتم راكعا، وهكذا سمع الله من حمده تبتدئ بها عند بداية الرفع وتنهيها قبل أن تستتم قائما. إذن ذكر الحركة في أثناء الحركة سمع الله لمن حمد، لكن هذا الذكر في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول في هذا الوقت ربنا ولك الحمد، يعني حال الحركة يقول ربنا ولك الحمد. نمشي مع المؤلف، يقول إن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمد في أثناء الحركة وبعد قيامهما، يعني بعد أن استتم قائمين بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أي يقول المؤلف أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، ملء السماء وملء الأرض، يعني لو كان هذا الحمد أجساما لملأ السماء والأرض وما شاء الله عز وجل من شيء بعد، يعني من شيء بعد السماء والأرض كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. هنا يعني مسائل لابد أن ينبه عليها، قوله يقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، إذن ربنا ولك الحمد يقوله يعني ليس كل المصلين فيه سواء، الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد الاستتمام قائما، المأموم يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع وليس بعد أن يتم له الرفع بل في أثناء الحركة، يعني في الوقت الذي يقول فيه الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده سيقول المأموم ربنا ولك الحمد. تنبه، الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده في حال الرفع وليس بعد القيام، لكن بعد القيام والاعتدال يقولان ربنا ولك الحمد إلى آخره. المنفرد والإمام في هذا سواء لا فرق، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده أصلا عندنا خلافا للشافعي، لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد في أثناء الرفع حال الحركة، يعني لا يقولها بعد أن يتم له القيام، لا يقولها في وهو يرفع ربنا ولك الحمد. في الوقت الذي يقول الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده سيقول المأموم ربنا ولك الحمد. هذه مسألة. الثانية إنه المؤلف هنا يقول يقولان يعني الإمام والمنفرد بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، يعني لا يقولان ذلك قبل الاستتمام قائما وإنما يقولان بعد القيام. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد ولكن ليس في هذا الوقت، يقولها في أثناء الرفع، فهناك فرق أيضا. المسألة الثالثة أنه والكلام في حق الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد ولا يقتصران عليها، المستحب أن يزيد فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله ملء السماء هذا يعني النصب فيه على الحال من الضمير المستكن في قوله لك ربنا ولك الحمد ملء السماء، يعني حال كونه ملء السماء، أو أنه صفة لمصدر محذوف يعني حمدا مالئا السماء، فيجوز النصب على الحال، ويجوز أيضا أن يرفع على أنه صفة للحمد ربنا ولك الحمد ملء السماء صفة له أو خبر لمبتدأ محذوف هو ملء السماء، فيجوز فيه النصب والرفع. ملء السماء هكذا عبر هنا وهكذا عبر في المنتهى، هنا عبر بملء السماء بالإفراد وهكذا أيضا عبر في المنتهى وعبر في المحرر والمقنع والوجيز، فالماتن هنا تبع المقنع في قوله السماء بالإفراد وهي عبارة المحرر وعبارة الوجيز وعبارة المنتهى أيضا تبعا لهم، وهي عبارة أكثر الأصحاب والإمام، الإمام رحمه الله والأصحاب أكثر الأصحاب قالوا ملء السماء بالإفراد، لكن في الإقناع قال السماوات ملء السماوات عبر بالجمع، فعبارة المنتهى غير عبارة الإقناع، وهو المعروف في الأخبار في الروايات السماوات، لكن الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أصحابنا قالوا السماء، وهذا يدل على أن الإمام أحمد وقف في ذلك على روايات أكثر اعتمادا عنده أو أكثر شهرة عنده من روايات الجمع، لأنه لا يفضل هذا ولا ينص عليه إلا لقاعدة عنده وهي أنه أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة من المسائل المهمة أيضا في هذا، أن ملء السماء وملء السماوات لا فرق، إذا أتيت بهذا وهذا يعني كلاهما تحصل به السنة، ولكن الأفضل أن تقول السماء لعبارة المنتهى وتبعه هنا وعبارة أكثر الأصحاب. قال ملء السماء وملء الأرض، وفي رواية مسلم وغيره وملء ما بينهما، لكن لم يذكر أصحابنا وملء ما بينهما. لماذا؟ لأن عدم ذكرها أشهر في الأخبار، ولهذا اقتصر عليه الإمام والأصحاب على القاعدة، نحن على القاعدة في هذا. فلا يأتي آت ويقول السنة كذا وفاتتكم السنة في كذا، عرفنا هذا ونبهنا عليه مرارا. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. ظاهر كلام المؤلف، وهي من المسائل التي ننبه عليها هنا، ظاهر كلام المؤلف المتن والشرح، يعني ظاهر كلام الشارح هنا وهو أيضا ظاهر كلام المتن، وهو ظاهر المنتهى والتنقيح وكثير من كتب الأصحاب، أنه لا تستحب الزيادة للإمام والمنفرد على هذا. لاحظ أن الكلام الآن كله في الإمام والمنفرد، الآن في هذا الذكر اللي هو بعد ربنا ولك الحمد الكلام في الإمام والمنفرد، المأموم له حال آخر، حكم آخر يخصه سنذكره بعد قليل إن شاء الله. فلا يستحب، نحن ما نقولش لا يجوز، نقول لا يستحب على ظاهر الكلام المؤلف هنا أن يزيد الإمام والمنفرد عن قوله بعد وملء ما شئت من شيء بعد، يقتصر على هذا. فهذا الاقتصار ليس من باب الاختصار، وإنما من باب أن هذا هو المستحب، فلا يستحب أن يزيد على ذلك. والقول الثاني هو الذي صحه في الإنصاف تبعا للمغني للموفق والشرح لابن أبي عمر شرح الكبير وغيرهما، أنه يستحب أن يزيد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن يزيد غيره مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يزيد هذا، وأيضا له أن يزيد غيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات: اللهم طهرني من الذنوب، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الوسخ أو من الدنس، وغير هذا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. لكن المذهب المعتمد أنه لا يستحب أن يزيد هذه الزيادة. في الإقناع قال: وإن شاء زاد على ذلك أهل الثناء والمجد، وإن شاء زاد على ذلك، يعني أنه يباح له أن يزيد، لكن المذهب أنه لا يستحب، وهذا الذي اقتصر عليه في المنتهى كما ذكر. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه قال في الزيادة هذه أهل الثناء والمجد، وأنا أقوله وظاهره أنه يستحب على هذه الرواية. والمذهب ما ذكرنا أنه اختصر على قوله وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وله قول اللهم ربنا ولك الحمد. ما الفرق بين هذه وبين ما ذكرها أولا؟ ما ذكره أولا ليس فيه اللهم، ما ذكره أولا ربنا ولك الحمد بدون اللهم، هنا اللهم ربنا ولك الحمد، له ذلك، يعني يباح له ذلك، ولكن الأفضل ربنا ولك الحمد بدون اللهم. وبلا واو أفضل، بلا واو يعني في اللهم، إذا قلت اللهم ربنا فالأفضل أن تقول لك الحمد بدون واو، وإذا قلت ربنا ولك الحمد فالأفضل أن تأتي بها بالواو، هذا قال عكس ربنا لك الحمد. إذن الأفضل مطلقا ربنا ولك الحمد، الأفضل مطلقا ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وأن تأتي بها بالواو ربنا ولك الحمد. لماذا هذا أفضل؟ قالوا: لأنه متفق عليه من حديث ابن عمر وأنس أبي هريرة، ولأنه أكثر حروفا، فهو أكثر الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أكثر حروفا اللي هو حرف الواو، ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا، لأنك تقول ربنا حمدناك ولك الحمد، ليه؟ لأن الواو حرف عطف ولا معطوف عليه في اللفظ، حينئذ نقدر معطوفا، فكأنك تقول ربنا حمدناك ولك الحمد، فحمدته بالجملة الفعلية وحمدته بالجملة الاسمية، زي إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نحمده، وتقول الحمد لله نحمده، فحمدته بالجملة الإسمية الحمد لله، وبعدين قلت نحمده جملة فعلية. هنا أيضا ربنا حمدناك، حمدناك هذا فعل، حمدناك ربنا ولك الحمد. فالأفضل أن تقول ربنا ولك الحمد بالواو، هذا أفضل مطلقا. ولك أن تقول اللهم ربنا، لكن إذا قلت اللهم فالأفضل أن تقولها بدون الواو، فتقول اللهم ربنا لك الحمد، هي أفضل من اللهم ربنا ولك الحمد. لماذا الأفضل بدون الواو؟ لأنه ورد به الخبر في حديث ابن أبي أوفى وأبي سعيد رضي الله عنهم. وإن قلت ربنا اللهم ربنا ولك الحمد جاز أيضا، لأنه جاء في بعض الألفاظ الجمع بينهم، عكس ربنا لك الحمد فحينئذ تقولها بالواو أفضل وبدونها مفضول وإن كان جائزا. فعندنا أربعة جائزة: ربنا ولك الحمد بالواو، أو ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. الأفضل ربنا ولك الحمد. فإن أردت أن تقتصر على ربنا بدون اللهم فأتي بها بالواو أفضل، وإذا قلت اللهم فالأفضل أن تكون بدون واو. وهذا الترتيب في الأفضلية بحسب الروايات صحة وكثرة، كما يقول الشيخ منصور إن هذا الترتيب كل هذا التفضيل بحسب الروايات صحة وكثرة وضدهما، بحسب الترتيب صحة وكثرة وضدهما، يعني ضد الصحة والكثرة إيه؟ يعني أنه أقل من الصحة قد يكون ضعفا وقد يكون دون كمال الصحة يعني، وقلة ضد الكثرة القلة، من غير نظر لزيادة الحروف وقلتها. ولهذا لما كان أكثر الروايات فيها ربنا ولك الحمد فإنهم استحبوها، أكثرها وأصحوها فاستحبوها وجعلوها هي الأفضل مطلقا. طيب، قال بعد ذلك: ويقول مأموم في رفعه، يعني في أثناء الرفع اللي هو الوقت الذي كان يقول فيه الإمام والمنفرد سمع الله من حمده، يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. فأفادنا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد، المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد، وأنه يقتصر على ذلك ولا يزيد ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. احنا قلنا الإمام والمنفرد يزيدان، هو أصلا لا يقول أنا ربنا ولك الحمد إلا بعد القيام وليس في أثناء الرفع، فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في حق الإمام المنفرد يستحب أن يزيد فيقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأما المأموم فإنه يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ما فيش سمع الله من حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما وقف ساكت يسكت لا يقول شيئا. نقول مرة أخرى: المأموم لا يقول سمع الله من حمد، لكن في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد وفقط، لا يزيد على هذا، لا يقول ملء السماء، ثم إذا استتم قائما يسكت لا يأتي بشيء. لماذا؟ طيب ليه يا جماعة ما يقولش ملء السماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنتم تثبتون هذا وتستحبونه في حق الإمام والمنفرد. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الصلاة قال قولوا ربنا ولك الحمد، قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولا قالوا إن هذا لا يعارض الحديث الآخر، يعني الحديث الآخر اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملء السماء وملء الأرض نحن نقول به، نحن لم نلغي دلالته، ولكننا خصصناه بحال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حال الإمامة، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما، وكذلك كان يقول في النافلة وكان يقول إذا صلى وحده، فنحن نقول بهذا في موضعه. وبقي شيء آخر اللي هو المأموم. المأموم ما الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام إياه؟ أنهم قال إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فاقتصر على أمرهم بذلك، قالوا فدل على أنه لا يشرع لهم غيره. إذن المستحب أن يقتصر على هذا ولا يزيد اللي هو المأموم، إن زاد فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يأتي بهذا، يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. ثم قال: وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، يعني يخير، يباح له ذلك أن يضع يديه على يعني اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، وأن يرسل يديه، يخير بين هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه يحتمل هذا وهذا. في حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه ثم حين ركع، ثم حين قال سمع الله من حمدا ورفع يديه ورأيته ماسكا يمينه على شماله في الصلاة. ففيه احتمال أن يكون ذلك في كل قيام، وفي احتمال أن يكون ذلك قبل الركوع، ولا سيما أنه قد يقال بذلك حتى يكون هناك فرق بين القيام قبل الركوع وبعده. فالمذهب التخير بين هذا وهذا، ومن أصحابنا من استحب الإرسال، لكن المعتمد أنك مخير بين هذا وهذا. ومن الأقوال الشنيعة أن يقال ببدعية هذا، ببدعية القبض في هذا الموضع. من الأقوال الشنيعة أن يقال أنه بدعة وضلالة، كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله في صفة في كتاب صفة الصلاة. وهذا من المواضع الغريبة جدا أن يقال هذه بدعة ضلالة، يعني سبحان الله. لو أنه قال بدعة، لو اقتصر على أن يقول حتى يعني بدعة، اللي هي البدعة العملية التي لا يضلل فيها الإنسان، يعني يبقى الأمر قريب شوية، وليس قريبا بس يبقى ماشي الحال، لكن هكذا يعني حقيقة شيء سيء جدا. والأدلة تحتمله، وليس عندنا لا نص قطعي ولا نص ظاهر حتى، يعني لا عندك قطعي يخالف هذا ولا ظاهر، الأدلة محتملة. والإمام أحمد ينص على التخيير، فأنا يقال بعد ذلك بالضلال، يعني بدعة وضلالة، سبحان الله العظيم. فإذا رفع المصلي من الركوع إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، يعني فيخير بينهما. بقيت مسألة أختم بها ولم يذكرها المؤلف، وهي ما ذكروه، ما ذكره صاحب الإقناع وذكره غيره، أنه إذا عطس المصلي حال رفعه من الركوع فحمد الله لهما جميعا، يعني قال ربنا ولك الحمد أو نحو ذلك مما ورد، ناويا به العطاس وناويا به ذكر الانتقال. عطس المصلي حال الرفع من الركوع، اللي هو الموضع يقول فيه ربنا ولك الحمد، فقال بعد أن عطس ربنا ولك الحمد بنية الأمرين معا. فصاحب الإقناع يقول لم يجزئه نصا، نص عليه الإمام أحمد، لم يجزئه نصا، يعني بنص الإمام أحمد. ليه؟ الشيخ البهوتي يقول لأنه لم يخلصه للرفع، أو لم يخلصه للرفع، لم يكن هذا الذكر خالصا لهذا الموضع الواجب فيه، وإنما قاله شرك فيه بين الذكر المستحب للعطاس والذكر الواجب في الصلاة فلا يجزئه. وصحح الموفق الإجزاء كما لو قاله ذاهلا، يعني كما أنك لو قلت ربنا لك الحمد بدون قصد شيء في هذا الموضع فإنه يجزئك، فكذلك يصح أن تشرك بينه وبين العطاس، بين الحمد للعطاس، وإن نوى أحدهما تعين ولم يجزئه عن الآخر. وهذا واضح لا أشكال فيه، لأنه لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراء لم يجزئ، والتعليل هو هو لأنه لم يخلصه لذكر الصلاة الواجب، وهو هنا في حال الفاتحة الركن. هكذا ذكر في الإقناع واقتصر في شرحه على هذا الشيخ البهوتي، اقتصر على هذا ولم يخالفه، ولم يعني لم يزد عما قرره، ذكر الخلاف واقتصر على كلام صاحب الإقناع. لكن الشيخ عثمان النجدي، عثمان بن قائد، في حاشيته قال ويشكل على المسألة الأخيرة اللي هي لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة لم يجزئ، يقول ويشكل على المسألة الأخيرة قولهم في المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فكبر ونوى الإحرام والركوع بالتكبير بالتكبيرة لم تنعقد لأنه شرك بين الواجب وغيره بالنية، فينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم يأتي بذلك، إذ كل من القراءة وتكبيرة الإحرام فرض، يعني كما أنهم قالوا إذا أدرك المأموم اللي هو المسبوق الإمام راكعا فكبر ونوى الإحرام والركوع بالتكبيرة، قالوا هذا لا يجزئ، لم تنعقد صلاته أصلا، لأن دي تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها بنية الإحرام. لماذا لم يجزئه ذلك عن التحريم؟ قالوا لأنه شرك بين الواجب وغيره بالنية، فلا تنعقد صلاته، لأن هذه الإحرام إذا لم تصح تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة أصلا. فيقول عثمان بن قائد ينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم يأتي بذلك، إذ كل من القراءة وتكبيرة الإحرام فرض، وأما المسألة الأولى اللي هي مسألة العطاس حال الرفع من الركوع فمقتضى القواعد أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته لأن لم يأتي بالواجب، وإن كان سهوا أو جهلا وجب السجود لذلك، لأنه إذا لم يجزئه فهو كمن تركه، وهذا حكم تركه. ولعله مراد ولعل مرادهم في المسألتين ما ذكرناه ولم أرى من تعرض له، يعني هو يفصل بين مسألة الفاتحة فيقول ينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم يأتي به لأنه ركن، وأما في مسألة الرفع من الركوع فيقول إذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، وإذا كان سهوا وجب له سجود السهو، ويقول لم أرى من تعرض للتصريح بهذا، لكن لعل هذا مراده، يستظهر أن هذا مراده. هكذا قال الشيخ عثمان رحمة الله عليه. ابن فيروز في حاشية الروض نقل كلام عثمان فقال بل صرح بعدم البطلان في الإنصاف، ونصه بعدما ساق الخلافة في الإجزاء وعدم الإجزاء قال فظاهر كلامهم أنها لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء، فظاهر كلامهم أنها لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء اللي هو الإجزاء عن فرض القراءة، يعني في مسألة قراءة الفاتحة. وابن فاروز يقول ويجاب عن الإشكال عن الاستشكال بأن ما ثم تشريك، ما ثم اللي هو مسألة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ما ثم يعني ما هناك مسألة اللي هناك تشريك في الواجب والركن بالنية، تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجبة وهو غير مغتفر، وما هنا ليس كذلك. نعم يشكل على ما هنا ما يوهم من كلام الشارح في شرح الإقناع في صلاة الجماعة معللا به بطلان من نوى الإحرام والركوع بالتكبيرة، فراجعه إن أردت مقتضى القواعد في المسألة الأولى اللي هي مسألة إذا عطس حال رفعه أنه إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجب السجود لذلك لأنه إذا لم يجزئه فهو كمن تركه، قاله عثمان. لكن قوله إن فعل ذلك فيه شيء لأنه مقيد بما لم يأتي به. طيب هذا كلام ابن فيروز متعقبا عثمان، وهو يتعقبه كثيرا، وأحيانا يكون الصواب مع عثمان وهو الغالب، وأحيانا يكون الصواب مع ابن فيروز. الشط في حاشيته على شرح الغاية لمرعي نقل كلام عثمان وقال بعد ذلك كتب الشيخ إبراهيم النجدي على ذلك فقال الذي ينبغي أن يلزم بما قاله الشيخ عثمان هو الصحيح وهو المذهب، فقول صاحب الإقناع بعدم البطلان مراده والله أعلم إذا أعاد القراءة بنية الركن، لأن الحمد مشروع في الصلاة فلم تبطل، غايته أنه مكروه، وأما إذا اقتصر على الحمد الذي شرك فيه فإن الصلاة تبطل لأنه ترك بعض ركن، وترك البعض كترك الكل، فلا يقول عاقل إن صلاته صحيحة فضلا عن صاحب الإقناع. الشيخ إبراهيم النجدي بيقول كده، فلا يقول عاقل إن صلاته صحيحة فضلا عن صاحب الإقناع. وأما في المسألة الأولى فما قدره الشيخ عثمان صحيح، لكن إن استدرك وأتى بالحمد في محله لم تبطل صلاته ولم يجب عليه سجود سهو والله أعلم. هكذا كلام الشيخ إبراهيم النجدي. العبارة لا يقول عاقل هذه عبارة الحقيقة مشكلة جدا. الشيخ الشاطي بعد أن انتهى من نقل العبارة قال قلت قال في الإنصاف لو رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك العطسة وذكر الرفع لم يجزئه على الصحيح من المذهب ولا تبطل صلاته. وقال المصنف يعني ابن قدامة، لأنه الإنصاف شرح للمقنع، وقال المصنف اللي هو الموفق يعني يجزئه. ومثل ذلك يعني مثل هذه المسألة لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة، قال في الفروع وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان، وأطلقهما ابن تميم فظاهر كلامهما أنها لا تبطل، يعني صاحب الفروع يطلق وجهين وابن تميم أيضا يطلق وجهين، ومعنى الإطلاق إذن أن القولين قويان، فظاهر كلامهما أنها لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة انتهى. فقول الشيخ عثمان لم أرى من تعرض له، وقول الشيخ إبراهيم فلا يقوله عاقل، كأنهما لم يخطر ببالهما حين كتب ما ذكره في الإنصاف. فتأمل يعني يقول طبعا عبارة هذه مهذبة من الشيخ الشطي، يعني يقول كأنهما لم يخطر ببالهما، كأنهما غفل عن هذا الموضع، نسياه لم يطلع عليه، وإلا فهذه العبارة شديدة، يقول لا يقول ذلك عاقل. يستدرك على كلام الشيخ عثمان بما في الإنصاف أن صاحب الإنصاف صرح بالكلام في أثناء كلامه على المسألة الأولى اللي هي مسألة إن عطس حال رفعه فحمد، صرح بأنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب، وذكر عن الموفق أنه يجزئه، وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب. فعلى المذهب قال فعلى المذهب لا تبطل صلاته على الصحيح وعنه تبطل. ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة، فذكر كلام الفروع وكلام ابن تميم، فظاهر كلامهما أنها لا تبطل، وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة انتهى. فتأمل يعني ماذا، تأمل ما في كلام الشيخ عثمان رحمه الله، مع أن كلام الإنصاف واضح في عدم البطلان، ويؤيد هذا ما ذكره الشطي رحمه الله تعالى. وبهذا نختم الكلام على هذه المسألة، والكلام على ما ذكره المؤلف فيما شرحناه اليوم، ونقف عند قوله ثم إذا فارغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.